أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ما حكم التحرك في الصلاة لمصلحتها؟ مثال ذلك سد الفرجة التي أمامي. كالحركة لمصلحة الصلاة لا تضر ولو كثرت، الحركة لكثرة الصلاة لا تفسدها ولو كانت الحركة كثيرة، لكن إذا كانت الحركة لغير مصلحة الصلاة فبعض الفقهاء يقول، ومن غير حاجة، فبعض الفقهاء يقول ثلاث حركات تبطل الصلاة، تفسد الصلاة، لكن لمصلحة الصلاة لا تفسدها. ألا ترون الآن أن معظم أفعال الصلاة كلها حركة، ليس كذلك؟ لا لا. رفع اليدين حركة، ورفع والركوع حركة، والرفع من الركوع حركة، والسجود حركة إلى آخره، هذه كلها لمصلحة الصلاة. كل هذه لمصلحة الصلاة. ومن مصلحة الصلاة أيضا كما ذكر السائل أن يتقدم المصلي ليسد فرجة أمامه ولا ينحرف عن القبلة، وهذا من مصلحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. المثال الثاني: هل تسد فرجة أمامي وهي في الصف بين ساريتين، ولكن المسافة بين الساريتين كبيرة لا تقل عن 10 أمتار مثل هذا المسجد المبارك؟ نعم تسد. أولا اعلموا أن الصلاة مع السواري أو بين السواري هذه مكروهة، الصلاة صحيحة لكنها مكروهة كراهة التنزيه، الصلاة بين السواري، لكن إذا دعت الحاجة زالت الكراهة. مثال ذلك الآن في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكثرة الحجاج والمعتمرين والوافدين تدعو الحاجة إلى الصلاة بين السواري، فهذا لا حرج إن شاء الله فيه، ولا حرج إن شاء الله إذا حصل. وإذا رأيت فرجة بين السواري وهي أمامك تقدم إليها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا لم تسد هذه الفرجة من الرجل الذي في الخلف، فهل يتحرك الصف لسدها وسيكون كثير في الصف سيتحرك، أم تترك هذه الفرجة ولا تسد؟ لا، هذه تترك الفرجة ولا تسد. لماذا؟ لأن المسؤولية على المأمومين قبل التكبير، المسؤولية، والآن ستكون الحركة كثيرة من عدد من المأمومين، والمسؤولية على المأمومين قبل أن يكبر الإمام، لأن الإمام يقول استووا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف أمر مهم، بل ورد في الحديث أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، يعني الصفوف التي لم تسوى الصلاة ليست تامة، فعلى هذا ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر. إذا كان أمامك فرجة وأنت لا تميل عن القبلة وأردت أن تسدها لا بأس، لكن إذا كان القضية قضية صف كامل هذه ما أعلم أحد قال من الفقهاء أنها تسد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن حج متمتعا وقد صام 3 في الحج، فهل 7 تكون هنا في المدينة أم في بلده بعد العودة؟ لا، يجوز أن تكون في المدينة، يجوز أن تكون في المدينة بعد خروجه من الحج، بعد انقضاء أيام الحج يجوز أن تكون في المدينة أو في أي مكان آخر. نعم. سؤال الثاني يقول: هل له أن يشتري هدايا رغم أنه لضيق ذات اليد صام ولم يهدي؟ على كل حال إذا كان معه ما يهدي به أو يشتري به هدايا، يعني يشتري به هدي إذا كان متمتعا أو قارنا، أو يشتري به هدايا لمن خلفه من الأهل، فالأولى يعني الأكمل أن يجعلها في الهدي، لأن الهدي واجب وشراء الهدايا ليس واجبا، فيجعلها في الواجب لأن الواجب مقدم على غيره. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من تعمد صعود جبل الرحمة في عرفة؟ هذا لا يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن أحد من السلف ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة حسب علمي أنه كان يصعد في الوقوف على الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد أفضل منه صلى الله وأحرص منه على العبادة وأكمل منه عبادة عليه الصلاة والسلام؟ ما صعد، مع أنه بإمكانه أن يصعد، لكنه وقف عند الصخرات على راحلته حتى فرغ من الوقوف ثم دفع من عرفة. فالصعود على الجبل هذا حقيقة من الأمور التي أحدثها الناس، وبعض الناس يفعل أعظم من ذلك، يأخذ من تراب الجبل أو من الحجارة الموجودة في الجبل ويتبرك بها، وهذه من الأمور التي أحدثها الناس يا إخوان. الجبل هذا الآن كون يسمى بجبل الرحمة، هذه التسمية ليست صحيحة. هذا الجبل يعرف قديما في الجاهلية بجبل إيلال، بجبل إيلال أو جبل عرفة أو جبل الموقف، ما كان يعرف بجبل الرحمة. الرحمة من الله، وإطلاق هذه التسمية على ذاك الجبل أنه جبل الرحمة هذا من الغلو حقيقة بدون دليل، ما في دليل يدل على هذا. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل زيارة المدينة شرط لصحة الحج؟ لا، ليست شرطا لصحة الحج ولا علاقة لها بالحج زيارة المدينة، ولا هي واجبة أيضا زيارة المدينة. لكن إذا أردت أن تزور المسجد النبوي ولا تقصد زيارة القبر، وإنما القصد زيارة المسجد النبوي وزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، تأتي تبعا، هذا لا بأس، لكنها ليست واجبة ولا علاقة لها بصحة الحج. ونكتفي بهذا القدر، بقية الأسئلة غدا إن شاء الله بعون الله.